الأربعاء للستة على نفزة وأثنان. سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ذاكره الجميع. مستمعي الكرام اهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج ذاكرة الجنوب. إن شاء الله اليوم صباح استفاقنا يعني على قطرات من المطر، وإن شاء الله ربي يعطينا خيره وبعد غيبة طويلة تعود كما قالت فيروز رجعت الشتوية. على كل احنا باش نقولوا يا مطر يا خالتي صبي على القطايتي، قطايتي مدهونة بالزيت والزيتونة، أعطيني شوي شيح قدام لنطيح. وكانت هذية يعني قبل الناس تبشر بالأمطار ونعمل وك الشفاعة ذيك، وك الطائر الخطاف كان يمر من شوارع متاعك القرى، وكنا نقول له سلم على أمي فاطمة بنت النبي، وكانت الأجواء الجميلة هذه ونستبشر بالمطر، وخاصة وإحنا نحن نعيش في مجتمع صحراوي وبدوي وتعتبر الأمطار يعني ركيزة أساسية من ركائز الحياة، وهي يعني اللي المكون الرئيسي للدورة الاقتصادية في الصحراء ولسكان الفزاوة عموما. كان في الوقت هذا باش نرجع بكم قليلا إلى الذاكرة، وكانت نفزاوة في بعد الليالي تخرج يعني العائلات تلحق الأغنام وتلحق البل وتمرق تربع. هذايا ما يعبر عنه بال وتكون يعني مجموعات تعتبر يعني زي مجتمع مصغر، وهالمجتمع هذايا يعني هو فيه تقاليد وفيه قانون وفيه معناها ثوابت وفيه يعني عرف يقولوا عليه الدوار ولا يقولوا عليه النجع ولا يقولوا النزلة. كلمة النزلة ذي راهي يعني على المنازل، ساعات نلقوا مثلا في قبيلي كانت قبيلي القديمة اللي هي مكان السكنة، والنزلة اللي كانت يعني الناس اللي ترحل تسكن فيها، هذاك عليه سموها النزلة. هذه يعني ولا يقولوا الدشرة حسب ال هذايا. كانت العرب يكونوا كما قلنا معناها في مناطق مختلفة من ربوع نفزاوة، كانت المرزيق تخرج للظاهر، غريب يخرجوا غادي للصحراء الغربية، وكانت يعني القبائل الأخرى يعني توزع ما بين الشارب والسقي والظاهر وإلى آخره. هذايا المجتمعات هذية اليوم نحاول باش ندرسوا النجع، وهالمجتمع الصغير هالمجتمع العربي هذا هل فيه برشة قوانين وفيه برشة ثوابت وفيه برشة نحاولوا أن نغوصوا في هالنجع ذايا، شنو التكوين متاعه، شنو كيفاش يتسير، هل يعتبر معناها أخلاق النجع ما زالت موجودة في مجتمعنا الحالي رغم يعني إحنا الحضارة، وهل ما زالت يعني الأشياء هذه ما زالت موجودة عندنا في نفزاوة أو لا. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، باش نعود بكم إلى الذاكرة ونعود بكم إلى الدوار والنجع، وهذا هو معناه. كما قلنا على المطر، كانت نفزاوة تعيش على، ونعرف أنا منطقة صحراوية مناخها ضعيف شوي، شديد البرودة شتاء وشديد الحرارة صيفا وقليل الأمطار، لا تتجاوز معدل الأمطار متاعها أكثر من 100 مليمتر. ورغم هذا يعني الناس يعني تعرفت علينا أن احنا أهل كرم، رغم قلة ذات اليد وأهل جود وبها الثقافة هذه اللي اكتسبناها من هاك الدوار ذاك ومن هاك الجوع وهذاك هاك الدشرة ذيك. وكل أولا الدوار هو أول حاجة هو بيت شعر، يتكون من بيوت الشعر، وكما قال الأمير عبد القادر يقول: لا تذممن بيوتا خف محملها وتمدحن بيوت الطين والحجر. ما فهم واحد قال لك جيل واحد قضي منه قضية وسلف فلوس، قال له وين تسكن؟ قال له هاني حاط منه. قال له وين داركم؟ قال له يا راه عندنا بيت شعر. قال أخوي أنت دارك فوق جملك، وني وأنت نلقاك. وهضم هم يعني الأعراب والبدو كانوا يعني الترحال هو يعني الميزة اللي تجمعهم، ويعني الرحيل. يقول كل يوم عز البوادي كل يوم رحيل، هذا هو يعني الميزة اللي تجمعهم هذايا. ولكن رغم أنهم الترحال، لكن كونوا هالمجموعة السكنية هذه المتنقلة لكنها مستقرة في أخلاقها ومستقرة في نواميس عيشها وطبيعة العيش متاعها. اليوم باش نحاولوا ندرسوا هالطبيعة هذه، كما قلنا تأثيرها على المجتمع ككل. المجتمع العربي يعني يتكون، وكما قال الأسرة هي الأولى والمدرسة الأولى والأم هي المدرسة الأولى، وبشوي بشوي تتكون يعني المجتمعات. والمجتمعات العربية نعرفوها أنها كانت يعني مجتمعات قبلية والقبيلة، ثم إلى البلاد وثم إلى الدولة وثم إلى المجتمع الكبير والأمة. على كل اليوم زاد بالنسبة للسؤال نتاع الحلقة اليوم، باش هو بسيط ياسر مهوش حشاية، لكن باش نجدو ونقولوا بيت الشعر هذايا، بيت الشعر ولا الخيمة ولا العشة، شنو هو المكون متاعها؟ شن هي؟ منش تكون؟ أعطونا يعني الأدوات اللي تكون منها الخيمة. إذا كان عندكم الإجابة وتفعلوا تحبوا تفعلوا معنا، اطلبونا على 75-493-859، وأنا مر مباشرة إلى فاصل غني ثم نعود. يلا الجنوب. نجع البادية واتر حيلة طلقوا عقالها ومدت كحيلة. وهذايا هو كما قلنا اليوم موضوع حلقتنا اليوم اللي نبحثوا فيه على النجع وعا الدوار وهالمجتمع الصغير هذا اللي لا يتعدى يعني الدوار الكبير ما يتعداش يقولوا 25 بيت أو هكذا يعني دوليك. المجتمع هذايا كأنه دولة صغيرة يحكم العرف. احنا تو في هالمجتمع الحديث ما يحكمنا القانون لكن هم يحكمهم العرف، وعادة يكون العرف أقوى من القانون. هالخطر الأعراف عند العرب هي يعني مواثيق وعهود. أنا العرف عند العرب أن يعني الشهامة والأخلاق والعربي والأصيل ما يسرقش ولا ما يخونش، وهذا يعرف مش قانون. يعني العربي ما يكذبش، وكان شهم وفارس. هالمجتمع الصغير هذا يعني تتوفر فيه أشياء نحاول أن نبحث عليها في مجتمعنا الحالي هالمتمدن هالمتشدق بالحضارة، يعني واللي يرقد على التريسيتي واللي يعمل في الشوفاج اللي كانوا وضمة كانوا يبدو في العافية في وقت الصقع كما تو، وكانوا يسهروا على حجير من القش، لكن كانت قيمهم ثابتة يعني ثوابت الصخر وما يتزلزلوش في مبادئهم، لا يغيرهم لا مال ولا ضعف. هذم هم أجدادنا وهذم هم أهلنا، وهذا هو المجتمع اللي تكوننا من خلاله. نحاول مازال النجع فينا موجود ومازالت أخلاقه موجودة في مجتمعنا أم لا؟ كما قلنا السؤال اللي سألناه يعني للسادة المستمعين، الخيمة يعني مكونات الخيمة شن هي؟ شن هي؟ مين تتكون الخيمة؟ هي برشا يعني أدوات في الخيمة نجم ونتعرف عليها بحكم أن هي يعني النواة الأولى لهالمجتمع هذايا. اليوم نحاول أن نسلط قليل من الضوء على كيفية عيشه، على فنه، على أخلاقه، على يعني برشا أشياء موجودة في هالنجع ذي. هو يعتبر كما قلنا منها مجتمع صغير متماسك. أول حاجة في هالمجتمع هذا أنه هو متماسك. يعني لو كان تتخيل في مخيلتك أن النجع ذي هو البيت العشة لاصق العشة، يعني الجار ما فماش جدران يعني التقي ولا كذا، ولا حتى اللي طيب حاجة أكيد رو جارتها ولا جارتها رأي عرفتها معناها إيش بش طيب. هذا يا الباب الأول، هو متماسك وعنده رؤية واضحة واحدة، الرؤية متاعه رؤية واحدة في الحياة، وعندهم وهدف زاد هدف واحد بالنسبة للرؤية، تكون رؤية واحدة وهدف واحد ومصلحة مشتركة. مصلحة مشتركة والمصلحة المشتركة هي يعني تدل على أنهم ناس قلوبهم نظاف، ما همش يعني يقول أحمد بلغوثي يقول قلوب صافية ما حايزاش حقود في قصيد من القصائد الجميلة متاعه، يعني على الناس المقدمة مشت تحرث، يعني معناها ما فماش قحز غادي وقحز منه. قلنا زاد الرابط، ثم رابط عرفي، ثم رابط كبير اللي هو رابط العرقي. قلنا رابط العرقي هو أكبر رابط يجمع هالمجتمع الصغير هذا. مثلا تلقى قبيلة فلانية، هذه قبيلة الفلانية، هم من عائلة، وإذا كان ما تكونش من عائلة واحدة تكون الأخوة والعشرة تكون الرابط معها. هذا يزاد رابط من روابط اللي يجمع النجع ذي. تكون أما يكونوا يعني ينحدروا من نفس العائلة نفس القبيلة وإلا الأخوة. وهذه اللي احنا بصراحة معناها فقدناها تو بعد شكل هذا من كذا وهذا أنت من منين وأنت من كذا. هم ما عندهمش, هم عندهم أما يكون من نفس العائلة وإلا إذا كان يكون معناها فصل العائلة هذيك فصل المجتمع يكون معناها الأخوة تكون رابط كبير ياسر يجمع الناس ضل. هي معناها كما يقولوا فيها عندها برشة شروط وعندها برشة. الشرط الأول يكون يزم يكون معناها عند الأمن متاع الدوار هذا عنده ناس تحرس عنده فرسان, هذا من شروط الدوار من حاجات اللي يعني يكون المؤسسة عليها النجاح هذا أن عندهم فرسان وعندهم فرسان كبار معناها وتكون يعني الثقة المتبادلة بين العائلات هذه الموجودة معناها في هالمجتمع الصغير ذي. بالنسبة للفرسان كما يقولوا معناها أكيد العائلة ولا النجع يعني ما عندهاش تلقى من 25 فارس حوالي 30 فارس هذوما الناس اللي تسكن في الجبل تسكن في الظاهر في السقي في الشارب. وبالنسبة اللي يسكنوا في مثلا زي غريب ولا صبرية ولا أطراف المرزيق تلقى عندهم المهري, والمهري هو يعوض الحصان خطر المهري يمشي في الرملة أكثر ما يمشي الحصان. وكما قال الآخر قال له ودك على المهري مخول كيف بازغ لنياب من الصغر مهيت علمة لنضرش في حلاب, يعني الصغرى مهيت علمة يعني ما يحلبوش عليه. وكما قال زاد أحمد البرغوثي الله لكوت حماق على الحصان في الجري سباق عادي سيرته موش قلاق مطلوق إيده وساقه ولد لك حيلة بتحقاق جابوه سراق باعوه بيعان تدراق قبله 30 ناق. هذوما إما تتوفر فيه الحصان بهالخصائل هذه وإلا يتوفر فيه المهري بهالخصائل اللي كنا نحكوا عليها تو. ما نعرفوا أخلاق الفرس يعني والفرسان يعني أخلاق العربية الأصيلة, وحتى نعرفوا أن الجواد العربي الأصيل من أجمل ومن يعني ربي سبحانه وتعالى أعطاه صورة الجواد ذي ما أعطاهش حتى لشخص آخر حتى لحيوان آخر وخاصة الجياد العربية الأصيلة. فما مكالمة زهير ناخذ مكالمة هاي. ألو عسلامة. سلامة مرحبا بيك, اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سالي, شنو حوالك خويا مراد؟ لباس لباس, شنو حالك انت؟ الحمد لله. شنو الصحة بخير تو؟ الله لباس الحمد لله. هاي سي مراد عندك ايش فكرة على النجع؟ عندي فكرة كبيرة ياسر على النجع على الدوار على البيت الشعر على الاطناب على النماذج. هاي اعطينا مناش تكور الخيمة يا مراد. اي خيمة تكون اول حاجة من الشعر لبر البل. اي والسلة والركايز والعمد والاطناب والنماذج هذاك واحد. اي زيد حاجه اخرى. الكرب الركيزة. اي مراد قبل كانت الدوار قبل معناها ناس يعني عايشين كما كنا نحكوا تو كما مازالش في المجتمع تو هالوقت الهضايل. احنا مازلنا غير عملتها بين المطر باقي السنين حرسنا. اي ربي نبنا بالغيث النافع. امين يا امين يا مراد امين, وان شاء الله بحول الله هول الغيث قطره ثم ينهمر, وان شاء الله هذه هاي جتنا ان شاء الله بحول الله تجينا اخرى وتجينا ربي عنده ياسر ربي مخازنا مليح. ربي يعطينا الصابه ان شاء الله. امين. يا غاسي مراد هيا قدم لنا تحيه باهيه لاحبابك واصحابك. هاي اول حاجه نقدم لك انت التحيه. ايوه عندي راني بتغش عليك يعني. بسالش يا اخويا بسالش. انا غبت على الاذاعة مدة طويلة. ايوة. وانت ما فقدتنيش. والله هذا تقصير منا يا مراد الغالب تقصير ما وحنيك هو اللي غاب غاب سهمه هني فالب. اي مراد اسمعني ما هو هذا عتاب الاحباب احنا تو ما احنا عتاب الاحباب وانت راك ولد الاذاعه هو هاي قدم لنا تحيه باهيه يعني ابداها من فهم البلداوي حتى انتهبت لعلي العبد انت انا تذكرت نبدا من علي العبيدي اخي وحبيبي فهم البلداوي ايوه الى زهير بارك الله فيه. شكرا لك يا مراد يعطيك الصحة وحني زاد رانا انت تعتبر واحد من اخوتنا ومانيش مسلمين فيك. يعني قدم التحية الى ابنة خالتي حدي والزوج محمود بك الوامن وكافة العائلة الى اختي مبروك جاب الله واتمنى لها الشفاء. شكرا لك يا مراد يعطيك الصحة. كما اتقدم بالتعازي الى عائلة عم رزق ما نتهل في يوم الاربعاء رحمه الله. الله يرحمه ان شاء الله. شكرا لك يا مراد يعطيك الصحة. شكرا يعطيك الصحة. تحية الى كافة من يعرف مراد هرجعي قطعي. شكرا شكرا مرسي شكرا يعطيك الصحة مراد. اكيد راهو كما قالك العتاب يعني احنا تجمعنا محبة يا مراد مش حاجة اخرى وان شاء الله ربي يبقي ستر عليك ويعطيك الصحة والعافية والخير. نعود الى موضوعنا وكما قلنا معناها المجتمع هذا الصغير اللي كانت يعني موجودة فيه برشا اشياء بالنسبة للدوار او كما فيه الطبيب مثلا الطبيب والطبيب متاع الدوار شن هو ما هو قات الزازي الهلالية قات كلمة معناها على المراض هذية قات رانا ناكلوا على الخواء ونركبوا على العياء ومنين باش يجينا الداء. احنا حتى ماشي غديك كيلومتر يبي تلفت وراها ثماش تاكسي ونعرفوا ان جدودنا كانوا من قبل الدوز ولا من يمشوا للمرازيق يسووا ويروحوا 50 كيلومتر عدوها في اليوم يمشي على رجليهم معناها في يوم عادي ولا يمشوا السوق لحد ولا يمشوا لأي مكان آخر معناها ولا يجوا من البحاير يجوا القبلي على رجليهم يسوقوا وكانوا حتى الأغنام والمواشي ذي كل يسوقوا فيها يعني يسوقوا فيها على مشيا. منين تجيهم السكر عاد ولا تجيهم السمنة ولا غلظة الدم ولا تجيهم حتى يعني هذا هو يعني الدواهم موجود عندهم ويأكلوا في الماكل الصحيح. ناس تأكل في القمح والشعير تأكل في اللحم وتأكل في معناها المواد الطبيعية هذا هو الطبيب متاح. هاي نأخذ مكالمة يقول زهير وبعد نرجع. ألو عسلامة. مساء الودي والياسمين مساء الفل والرحيم والحب والوفاء والودي لخات أتيك سيدي علي من أخيك رضا السراي تحية لك وكل مستمعي راديو فزاوة في كل مكان. شكرا لك رضا السراي وإحنا زاد نبدلوك التحية بالمثل وسيدي نهنوك الرواية سي رضا. احنا وانتم سواء يا سيدي وان شاء الله كما قلت انت مبكري اول غيث قطره ثم ينهمر ان شاء الله يعني الجاي احسن والحمد لله هذه بشائر خير بوادر ان شاء الله نقول احنا بوادر سنه يعني ممطره ان شاء الله ان شاء الله ونقول خلطنا عليها انت رضا يا مطر يا خالتي صب على قطايتي هذيك اي اي اي اي قطايتي مدهونه بزيت الزيتون يعني كنا نغلو فاحنا صغار معنا خلصنا عليها هذيك راي موجوده في المجتمعات العربيه من المحيط الى الخليج الغنى هذيك وهو كذلك طبعا طبعا اكيد يعني الاحلي العرب في كل مكان كيف عندنا عادات تقاليد يعني اصلها واحد غير تختلف في بعض الجزئيات البسيطه يعني كالتغيير اللهجه اي نعم سيدي ذات وحنا اليوم نبحث في موضوع الحلقه اليوم على النجع والدوار وهالمجتمع الصغير هذايا هل ما زالت عقلية النجع في مجتمعاتنا الحديثة ولا لا؟ والله نتمنى يا سيدي علي باش نقول لك راهو ما زالت على خاطر قد يكون في بعض يعني الأماكن يعني في تنغزاو ما زالت شوية والله الفكرة موجودة إنما بصفة عامة صورة يعني على الماضي هذه يعني صورة هي ممتازة جدا. يعني نحكي لك على نفسي كنت لم حالة ما عشتهاش ومانيش من جماعة البدو لكن نحبهم برشا معنا بالعكس أي. يعني كانت الملامسة يعني كنت عن قرب من جماعة البدو كانوا عندنا في الرابطة هنا مثلا يجونا قبل من أهالينا اللي نحييهم بالمناسبة من الصبرية قبل ومن يعني مغرب ومش عارف بصراحة اختلط عندي الأمر خاطر نعرفش العروش كسمها بالضبط كانوا البدو في حلهم وترحالهم اخلطنا عليها شوية صحيح طبقني التوسد علي أقسم بالله العظيم نتمنى أني نعيش العيشة هذيكم نتمنى أني جيت واحد منهم الناس هذوكم معنا ويعني في الصغر كنت يعني نلعب معاهم ونلعب ونتو احتفظ بذكريات جميله مع كل الناس هذاكم اللي هم فيهم ان شاء الله رمي فيهم يسمع فيها او اللقب حويته واللقبه مش عارف صغير واللي لقبه برشا معناها نعم. يعني صدقني تو يعني نحن لك الجو هذاك اللي حضرت عليني صغير معناها لكن مع الاسف تلاشت الامور هذه حتى هم في حد ذاتهم اصبحوا ناس تمدنوا يعني بلغه اخرى واصبحوا يعني هذاك هو هذا كل وقت وقت سيدي فعلا فما هو نزار قباني يقول لولا العمائم التي فوق رؤوسهم ما كنت تحسبهم عرب اي رائعه رائعه رائعه اي احنا هذا هو الهويه العربيه الاسلاميه يعني من خلال المجتمع الصغير هذايا كما معناها نحاول ان لكن يعني نوظفها في هالمجتمعاتنا هذه المتشتة أكيد يعني باش نلقوا تماسك باش نلقوا تضامن وباش نلقوا معناها إخاء وخوة ويعني ومحبة للناس هذوما اللي في بعضهم هذا هو الفقدناه توحني في مجتمعاتنا الحديثة ونتجدد بالحضارة وبالكراهب لكن والله سيد علي إضافة لكلامك سامحني باش نزيد حاجة في الحكاية هذه والله هذوما عشرتهم الناس هذوما اللي كانوا اللي هم الاهل الشمل معنا واهل قعود احنا الاهل يعني اهل بيت الشر صدقني يعني كل جماعه وقت زي يقولوا المطر يتمنى على ربي سبحانه وتعالى يقول المطر تصب تصب معنا اي فعلا كانت ناس بنيتها من معناها يعطيك الصحه مكطيبه والنيه نتاعهم كما قلت لك والله التو احتفظ يعني بذكريات جميله جميله جدا مع كل هذوكم الله يرحم اللي مات فيهم والله يرزق اللي حي منهم والله العظيم صدقني نتمنى راني جيت واحد منهم يعني اي سيدي زاك قبل ما تغادرنا اعطينا مكونات العشه سيدي ولا الخيمه والا بيت الشعر كما تحب تسميه والله يا سيدي علي هذه الحق سبت ما نعرفهاش علاش على خاطر كما قلت لك مش عن قرب كبير برشا بيت الشعر نعرفها كشكل وكنعرف ركيزه ولا التسمه الكربه الوطنيه ذيك اللاكس نقول احنا يعني نقول احنا العمد نتاعها معناها اما يسميهم بالضبط ايوه اسمع دورهم لا نقول لك ها نعاونك هني ها نعاونك حديد ستة ويجور وهشراس وكل وتل رباط هم لا كما قلت لك العمد يعني انا نعرف الباز العمود الاساسي هو اللي تسمى بك الكربة اللي هو نقول احنا العمود الفقري متاع البيت اي الركيزة حتى في المثل حتى سيد علي ندخل وسمحني قول صغير يقول لك لكان جاء القاطر من كربة ونياخذوا سكان البيت وفما حاجة أخرى سي رضا أنك مكونات الخيمة كلها عربية فصحى نأخذ مثلا الركيزة صحيح معناها هذه ركيزة أي حاجة معناها ركيزة يعني هي يقولوا إحنا البدو يقولوا ركيزة يعطيك الصحة على كل سي رضا طبعا التكوينات مثلا الوبر وشعر الماعز هذاك معروفة تكوين البيت معناها كل شيء كل أخرى كل قلت لك الموتى بيقولوا هم ولا مش عارف شنو الحواج اللي هي طايرة أما بالتطبيق والترتيب ما نعرفش الحق يعني شكرا لك رضا تقدم تحية تفضل تحياتي سيدي علي ونحييك ونحيي كل المستمع رضوان الزاوي بدون استثناء اخويا مراد اللي كان يحكي بكري واهلينا الكل في القطاعيه واهلي الكل في الرابطه اللي يسمع في برنامج علي العبيدي اكيد منهم زاد الاخوه في في في باز مع اخويا علي غوم واخويا كمال الوادي والاخوه في سبله حد الكل يعرفوا ارواحهم خاطر نسميهم لكش الكل اخوتي كبير لي المدينه وفي ليماجس وفي كل مكان ان شاء الله اللي يسمع فينا حتى خارج الوطن يعني عندي اخويا في الكونغو الديمقراطيه اخويا ماهر يسمع فيه نحييه زاد بالمناسبه ايوه اخويا حيوه من بلي للكونغو اكيد من الكونغو الديمقراطيه ان شاء الله في الاستماع اكيد ان شاء الله ونحيي كل الاخوه اللي يسمعوا في راديو نفزاو في كل مكان شكرا لك رضا السراي يعطيك الصحه كما قلنا يعني المجتمع هذا الصغير يتكون من برشا يعني ركائز نقول هني كما قلنا الطبيب يعني هذا الطبيب راهو معناها عيشة البدو عيشة الصحراء يعني تنقص من الطبيب وتنقص من خاطر هم في حد ذاتهم اطباء كما قال بقسم عبد الطيف يقول يقول كيفاش ذيك بتاعت طب وما قرناش الطب وموش عجب من ده وبدويات عرب هذه يعني الأعشاب وكانوا يعيشوا في الهواء النقي ما فماش الغاز كربوني كذا وما فماش التلوث وكانت الأكسجين موجود والهورية تشم في هواء نظيف وهذا علاش يعني يعيشوا معناها سنوات وما عندهمش هكا السقم و عدل قلنا عدل المكونات نتاعها قلنا الطبيب زاد فما يكون مدب لابد ان يتوفر في المجتمع الصغير هذا يكون مدب يكون مدب يحفظ القران ويحفظ هيك الصبيه نتاع عاده يكون المدب وثم قبائل تشهرت بالمؤدبين ما فما واحد زاد يا قال له يا قمح يا سمح الرمح يا اللي تستاهل تاكلك كان المدبين هو يعني مدب ومعناها يحب وياكل عاد الاخر الفلاح قال له منين ينيف القفقافي والنفنافي انت راقد في فراشك دافي والله لكتب لك لا من الكرفه ولا من الصافي باش ترتاح عاد هذايا المدب كما قلنا يتوفر في كل نجع يكون مدب موجود في هالدشرة ذي وكانت العرب يعني رغم أنهم هم مستوطنين الصحراء ويتنقلوا لكن كانوا حفظة قرآن وعادة أنهم يدوروا حول زوايا من هالزوية ذي الموجودة واللي كانت يعني مدارس قرآنية ومدارس في اللغة ومدارس في الفقه اللي قبل ما يوصل هالعلم وهالكراسة وكانت يعني حفظوه في مجلدات متاع غزال وحفظوه في على لوح الوصل يعني لهالمجتمعات الحديثة زي اللي يوصل للقرآن في صدور الرجال هذوكم ما كالناس اللي تمشي لابسة بلغة وعامل عفان وعامل لحفة فوق راسة هم اللي دسوا القرآن في صدورهم ووصلوه لهالجيل هذايا يعني بهك الأدوات البسيطة وبهك العلم هذايا اللي اكتسبوه من أبائهم زاد فما مكون آخر من حتى الطبيب البيطري أي العم سيدي البيطري هو موجود خاصة أن المجتمع هذا يعني يعتمد على تربية المواشي سواء كانت يبل ولا أغنام وإلا يعني ماعز وإلا يعني هذا كان ثم أشخاص معروفين على مستوى يعني نقوله هني على مستوى نجع كبير ولا مستوى يعني جهة كانوا فلان يقول لك حتى تبشم لك شاه يقول لك برا نديلها فلان ولا تتكسر شاه برا نديلها فلان يجبرها وإلا مثلا تعسر في الولادة ولا كذا كانوا تم ناس يعني مختصة بحكم الخبرة وخاصة يكونوا أكثر الناس يعني الرعاة اللي عاشوا معها الحيوانات ذي وكانت يعني مصدر رزقهم توها والعلم الحديث يعني ولت الطباء بياطرة لكن لو كان نرجعوا للبياطرة الأولين نلقوا أن الناس ذوكم أقدر وأعرف ما كانتش عندهم زرارق وما كانتش عندهم لكن كانوا يعني داووا وكانت عندهم قدرة في الحفاظ على مواشيهم وعلى ممتلكاتهم زاد عندهم حاجة أخرى القابلة هاي ما لازد ما لا كيفاش تديرهم القابلة وفهمتني ولا لا وتلقاها مرأة دائما تكون يعني مرأة شاطرة ومرأة يعني معروفة وتلقاها يقولك برا نادي فلانة ولا كذا وتلقاك الجو ذاك متاع الولادة وك الجو العسير بحالة تو معناها البناتنا وبنات جيلنا تو معاش حتى الوجع معاش طايقينها حتى تقول واك يا جنبي يمشوا يحلوها وكانت أمها وجدتها تلقاها تولد وتقص لصورتها وهي تحصد هي تحصد في القمح والشعير وتجيب ظناها وتقص هي صورتها وتعدى وتواصل وكانت يعني امرأة حق تولى نحن جتابل كيما هالجتابل اللي نسوين تولت معناها من حشت اللي تكوا على المقرونة وهذه الحكايات اللي هي وهالطماطم ولا تاني ورطة. كانت القابلة زادة موجودة في معناها في المجتمعها المجتمع الصغير زي اللي كان معروف معروفة أسماء معناها كما احنا نقولوا. كانت الله يرحمها غية كانت في قبلية بعد دخل وقت جت الاستقلال وجي وقت المستشفى القبلي دخلت هي يعني بخبرتها اللي خرجتها من العمل هذايا دخلت يعني للصحة واعتمدوها كامرأة يعني تابعة لها زادة كما يقولوا فيها زادة. كان ثم الفكاهي في هذا المجتمع هذه وكان الفنان مالا سيدي يازم أقول نجا عندكم عندهم واحد يفدك يسر فدلاك وكانت معروفة ما يكون عائلات يفدك وإلا شخص معين تلقاه عنده روح خفيفة وين يتنقل تلقاه ولا يجي للحد ولا يجي الناس تلقاه يفدك ويضحك وسواء كانت مرأة ولا رجل سواء كانت مرأة معروفة جيل الملك المجمع متاع النساء تلقاهم عليهم الكبي تخليهم يضحكوا وتخرج وحني توف قدناها الناس هذوك ما عايش نلقوهم حتى جيت تكلم يبدا يخاف يقولوا تهزوا عليا ولا كذا ولا والرجال زاد كيف كيف. وكان فما الفنان الفنان اما يكون يعني اكل المولى الموقف اكل عنده الصوت الجميل ولا يكون مثلا طباله ناخذه كما عائلة المشاهير في قبلي وإلا عائلة مساعدية في تلمين كانوا هذوكم حفظوا التراث متاع الجنوب كله كانوا عندهم يعني مكتبة من مكاتب الموسيقية الموجودة في نفزاوة العائلات ذي لكن للأسف الشديد يعني ما زاد شوية لو كان ناخذ واحد منهم تلقى معناها تهزه لأي دكتور في الموسيقى يحبسه معناها مش خطر اكتسبها بالورثة امتاعه ما قالوا ليش عليه خاطر من نابت فيها هذي كانت موجود في الجوع هذي وكانت موجود في القبائل. زاد كما قلنا ثم كانت مسرح معناها رأوا المسرح مش جاينا من الغرب احني هم زاد العرب اللي أسسنا المسرح كانت كشايب عاشور ذيك ونعمل وكنبينا وهذه كلها تعتبر من مسرحيات اللي كانت موجودة في هالمجتمع هذايا معناها احنا تو نقولوا هذا جايب هنا المسرح البريطاني ولا المسرح الفرنسي ولكن هو احنا هم الموليه احنا متاعنا احنا سيد على خاطر وقت نعمل شايب عاشورة ولا نعمل نبينا ولا كل البهروس هذايا كلها فن وكلها مسرح لكن للأسف الشديد هنيته يعني اختفى واندثر باندثار حتى قريب احنا نمشوا معنا اندثرنا. وكانت الألعاب الشعبية الموجودة في هالنزوع ذي كانت يحفظها يعني تتورثها الأجيال والصغار ونعرفوا أن الألعاب في بداية برنامجنا في ذاكرة الجنوب كنا اتطرقنا إلى عدة ألعاب شعبية كانت موجودة في نفزاوة للأسف الشديد ولد صغارنا تلعب بالألعاب اللي جاية من سوق من ربا فيكا يعني كانوا صغارنا يصنعوا اللعبة من الخشب ومن اللوح ومن الكرنافة ومن السعفة وكانت من المحيط متاعهم ونعملوا الكريد وكل هذا الكل كان من المحيط اللي عايشين فيه الأطفال وكانت تكسبهم قوة وخبرة وشجاعة تول ألعابنا ودرسنوا بالأورديناتير ونهار كل واحد شاهد تليفون وفهمت لا وخاشف ملك ربي هذا هو اللي الموجود حاليا. يا سيدي اش رايك يا زهير ناخذ استراحه غنائيه نكسروا بها الصمت هذا وكما قلنا بالنسبه لسؤالنا اليوم راهو مكونات الخيمه اعطونا مكونات نجم يعطينا اكثر من مكون الخيمه تحبوا تفعلوا معنا ما تردوش تضبون على 75-493-859 هنا رجعين يلا هاي في ممضى كنت نواش يا Yeah. فيه وكبرت لعدلي باش للجندي شهدولي والطبع عندي شهدولي والطبع عندي ومين عندي وجاب اليطنى للجندي شهدولي الطبع عندي شهدولي والطبع عندي ومين عندي وجاب اليطنى للجندي شهدولي والطبع عندي شهدولي والطبع عندي ومين العدي وجاب اليطنى للجندي شهدوني شهدوا الرواق اهل الهمة والتعليق واصحاب الطاقة للام خمرة وتميذيق ناس الفراقة اهل المنطق والتذويق ليهم طرباقة والغنى ميش الطربيق ليهم لهماقة واحنا في عصرة لهميق طابة وحلاقة قديش كثرة زوليق بكرة والناقة والملهم بذرة عطليق مهر السباقة والكوت المانع وسبيق مكحول أرماقة لي فازت بين معاشيق باعوا بنهاقة واحنا كهنا التنهيق كثر العواقة تسمع كانش في التعويق فاهم بخلاقة هي غافل منه مكفيق جمر الحراقة راهي تسبب بحريق كفر ونفاقة هامارك ثرت نوفيق كثر الصفاقة والزفنة كانت تصبيق من غير قراقة ترمي روحك في القاريق دبر وثاقة لاغنى لحلى وتريق هرس بالعلاقة وتهز ترقعة ودقيق فيقو يا رفاقة خلينا نحكو في الصمدي عينا مدردي من سلطان الغلة الهندي شهدوني والطبع عندي شهدوني والطبع عندي ومين عندي وجاب اليطنى للجندي شهدوني فيكو يا رفاق خلينا نحكو في الصمدي عينا مدردي من سلطان الغلة الهندي شهدوني والطبع عندي شهدوني والطبع عندي ومين عندي وجاب اليطنى للجندي شهدوني سلطان الغلة والبندق لا حديت ولا نوار الدفلة يحيي من روحة مسلولة واللي يعشق طفلة ليهم حد مهبولة تلبس لا حلة بالصدر جنبها مسطولة روبة وتتجلى من غدوة تصبح لا غولة وتطير الجفلة تصبح قدامها منطولة لا تفيد الحفلة يتخلط هول معاه ولا تتسكر قفلة تتبسم تشبح لا حولة حجرنا في غفلة وحل الرايس بغزولة والسن والسبلة والدرويش اصبح بقولة والعاطي ولا هزمات الناس المذلولة والبر بكله من المغرب يضرب في طبولة ينوض على الحفلة وان تمشي الفولة ميكولة هام الله شتلة نينبكي دموعي مشتولة زاطلها زطلة ولا عز الجري بغولة طبطب في سطلة فهمتني الناس المقفولة واللي دجتلة تقذيها قضايا مجتولة وارقد في القتلة تزهاش الدنيا المقتولة رباط الختلة تبكي عن الناس المختولة رباط الختلة يبكي عن الناس المختولة للدنيا زهتلة يتمرغ فيها على طولة واللي حزنتلة يبدا الحزن عليه مكدي تلقاه يردي حتى كتقرب لا يعدي شهدوني والطبع عندي شهدوني والطبع عندي ومين العدي وجاب اليطنى للجندي شهدوني واللي حزنت لي يبدع ليه الحزن مكدي تلقاه يردي حتى كتقرب لا يعدي شهدوني والطبع عندي شهدوني والطبع عندي ومين العدي وجاب اليطنى للجندي شهدوني تلقاه مريض ميجوعي عيني بمرضه من كثر الغيظ يبدأ يبكي عليه وماذا من نسميه وهموم الدنيا هيذا وصبو الطلبيد كل واحد منا والفاذا لاني شغليت لن مال الناس الحفاظة واللي ما يريد لي بيدي ناخذ لغماذا إذا تغنى عريض تخشان الناس الخلواضة وبحوري تفيد وتنوى بحوري فياذا لنحب مخيط ني نكره كان المخاذة حبوا التنويض كان شلت عاد تركاذة ينوذوا مقابيض يبدو في الغبهم عذاذة ني جرح نقيض وجراح تسطر نقاذة ني جرح نقيض وجراح تسطر نقاذة لعرف تغميض صبر في الناس الحراذة في ليالي البيض صابة وكلتها البياضة عليه التعويض حارث في صبخة وحماضة غيرة خلويت ذهب في هذا كو هذا ليش استعبيد زوزنا مع الناس القرادة ولا استعويد راهو كزر الفهم رياضة ليني شبغيد لنحب الناس البغادة من غير ركيد قاعد ما صبتش نتفاضة كلامي تفض فياض اون يقولي هكاك وردي ليه تحدي ولعبتنا اللي فسد يدي شهدولي وطبع عندي وجاب اليطنة الجندي. وهذا هو يعني عزيزين فرح الأديب الكبير عزيزين فرح كما قلنا بكري معناها يعني النجع والقبيلة كانت تفتخر بشخصية موجودة في داخل القبيلة سواء كانت مرأة وإلا رجل وهو الشاعر. والشاعر يعني بمثابة الفارس وهالشخصيتين ضمة يعني هو تعتبر من فخر يعني القبائل العربية الأصيلة أما يكون فارس يعني مغوار ونعرفوا أن يعني حتى في الأدب الجاهلي ولو كان نعودوا أن الفرسان ونذكروا مثلا عنتر ابن شداد وما أدراك كان فخر من قبيلة بني عبس ووقت يعني هو فارس وشاعر وعادة وقت اللي يكون يعني تجتمع في الشخصية هذه الخصال ضوما يكون يعني شخصية أسطورية تبقى تحكي عليها أجيال ومفخرة لكل يعني حتى القبائل الموجودة محيطة به. نعرف أن طرى يعني عنتر ابن أبي شداد كان يعني شاعر وحتى أن أحد معلقاته كانت موجودة في الكعبة الشريفة في العهد الجاهلي وقت اللي يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يعني أشكون تلقى واحد تو يوصف يعني في محبوبته بهالأوصاف هذه تو يبعث لها يعني ماشي نحرق ولا دراوين متلفت ولا ما عنديش زهر ولا كل حتى الكلمات وحتى الإحساس الإنساني يعني فقدناه بهالتعصر زي الموجود واللي نعيشوا فيه تو. عاد القبيلة هذه كما قلنا الشاعر هذه ولا تكون شاعرة تكون مرأة شاعرة تكون كلمتها يقولوا كما قالت فلانة كما قالت فلتانة وتبقى يعني حتى كانت النساء تغني وغناها يعني بما يعرف عنه بأغاني الرحى أكل يعني والصوالح هذوما اللي غنوه نسي وخاصة تغنيه في مواسم الأعراس وإلا ثم مناسبة زادة كانت تغني نسي في إما في الرحي ولا في فك الرغاطة كانت تسمع بها قبل أكيد الجيل هذايا ما عشهاش على خاطر كانت تنسي المرأة في عندها دور أساسي ودور كبير في هالمجتمع الصغير ذي وعادة تكون المرأة يعني إحدى ركائز البيت. ناخذ مكالمة زهير. هاي ألو عسلامة. أخوي علي مرحبا بيك. لبس عليك يعيشك شكون معايا معكم عمار مبشني ما بغير الشارب ولا لا ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع ولا يجعلنا من القانتين يا اخوي امين ان شاء الله بسهله عايش يا سي عمار كنا نحكوا على النجع اي وعلى الدوار وعلى أكيد أنت عندكش فكرة على النجع ذاية، عندكش معناها ذكرى معاه زادة علاش العقلية متاع النجع وكالأخلاق متاع النجع وكالتماسك متاع المجتمع الصغير ذاية ما عادش موجود عندنا تو؟ والله أخوي علي هي حاجة معناها بدأت تنزل شوي معناها قلت والنجع ذاية كنا معناها قدام النار احنا ونحطه في الشارب ونبنوا في البيت ونديروا في الجيش الساعي معناها كما تعرف انت البرنامج على كل حال عندك عليه معلومة على اخوه اي تفاهمية نسمع فيك اي تلقاها البيت مبني بالنسبة لك البرنامج بتوه على البيت هذا هو يتكون من الشعر بتاع المعز البيت اي وفيها الترايب وفيها الرفاف وفيها الركيزة وفيها الطنب وفيها معناها ما هو عمارة فسرنا تو الناس مثلا ما مش فاهمة الأدوات هذه وين تجيك الحاجة وين تجي فسرنا تراه كان عندك معلوم بالنسبة للرفاف فيهم طرائق معناها الرفة معناها واحدة على اليمين وواحدة على اليسار والطريقة الوسطانية معناها وسط البيت يجي فيها البنطاط ويجي فيها الركيزة اي فتنظيم والرفة هذيك معناها على اليمينها ونفاها الرقايج متاعها والأصناف من برا والشراع هذاك الاول تاع البيت معناها الجباب الاول الشراع ايوه فيه الحماله الثانيه معناها هذيك معناها الفيلا تاعها قبل ما عندنا حتى سيخ وعاده يكون معناها اشتر للنسيه واشتر للرجال اي يديروا لها وسطات البيت يديروا لها وسطات ساعات معناها كيف اللي بيت واسع وانا ترقد العيله كامله معناها الاكثريه رجال باكل برا معناها ما بطوش وسط البيت اي ونسوين وكذا معناها ساعات رفه للجديان وتبش مثلا ورفه معناها هذا الباس فيها النسوين المراه وزرها وبالنسبه للراجل واولاده كذا يباسوا البر يباسوا مع الغنم معناها يربط كاه معناها الشارع وكذا غنم على جناح البيت ومعناها اي برنامج كبير يا شيخ عمار علاش تو البيت الشعر ديما متلفته للقبله اي معناها بس هو معناها هي في حاجه معناها هو الاتجاه قد البيت المقدس معناها قد الصلاه القبله معناها اي هذا يعني من اساسيات ان تكون يعني البيت متلفت للقبل اي نعم البيت ولا الحوت ولا معناها ديما القبله قد اتجاه البيت المقدس معناها قد الصلاه ونصلي معناها اي اي اي ديما متلفت للقبله دي ما تجيش ما تلقى بيت في الصحراء متلفت الغرب ولا الشرق ولا ظهره خلاص لا لا لا ما تجيش مستحيل دوارنا محيط تحت غسم غويل متلفتات معناها للجبلة خمسة ستة بيوت معناها تجانو مرة واضحة حجرة واضحة مفتوحة معناها وفي الشتية معناها في الليالي هذا تجان جيبه في العجلة متلفة ونقدوا في العافية معناها وتبات الناس زايدة ما يسقعوش قبل ما يسقعوش مي البيوت لا لا لا خلاص ما تمش كل واحد عنده برنوسه واحد عنده قصبيته ولا ما انا حسيت العافيه معناها تقدر تفوت السوامر والناس تحكي وتقدر الخوارج قبل وتقدر معناها على المحاكي لن تكسر الليل يصير معك كل واحد يشوف بلاصته يرقد الحياه عندنا لا طبيب ولا حوت ولا حتى شيء ما عندهمش السكر ولا غرز الدم ولا عندهم والله نمرقوا علي معناها من البداية 6 و7 شهور يا حتى كاب السرير معناها الانفجار تاع طراز سبحان الله كان مليح معناها الواحد تلقى عنده لام على لسع على هيش على حاجة معناها وساعات من فضل الله معناها ما يصير حتى شيء ما يصير الحمد لله اي نعم هاي سي عمارة اعطينا تحية ولا تحبش تقدم حاجة تفضل ايه والله تحية ليك علي والخيان وبرهان وفي جهير وفي درموني ومع كل العاملين بذاعة الزاوية وإن شاء الله في الاشتهار وإن شاء الله على مزيد وإن شاء الله ربي يعطينا رسالة أمين يا رب العالمين هو في كيلة إن شاء الله ربي يعطينا رسالة أي نعم أنا عندي شهات وشاهد إن شاء الله ربي عطي عليك على الشرف تفافي أي وإن شاء الله ربي يعطينا بالدموع السمية ويحنن المذنوب على بعض وربي يهني الشاف في كل مثلات أمين يا رب شكرا لك يا عمارة صحة شكرا هذا هو يعني ما قال ربي يحن القلوب على بعضها وهذا هو السر متاع قبل الناس كان نجع ذاك تلقاها قلوبها صافية وقت اللي تطلب ربي لو أقسموا على الله لا أبرهم رغم هو وقت اللي يقسموا على ربي يبرهم على خاطر الناس قلوبها نظيفة وما يش حايز حقود ويطلب ربي منها بكل يعني محبة وبكل صدق وبكل إخلاص كما قلنا تو كنا نحكو، كانت المرأة من ركيزة من ركائز البيت، ما هو الركيزة هي كما يقول منها ركيزة البيت المرأة، المرأة تمشي تحطب، هي اللي تحطب وهي اللي يعني اللي تطيب وهي اللي تجيب الماء وهي اللي يعني على الذرارية وكل شيء. المرأة والراجل هنا لا هي بكر الحلال ولا هي بكر الغنم، وكل واحد كانت المرأة معناها من الركائز الكبيرة اللي كانت في هذا المجتمع الصغير هذايا، اللي كانت اللي يعني تشد الغرارة مع رجلها وتهزها معه. توا المرأة ولت دار حذرت ولا مزات ما نعرفش، كان هم قالوا الكوجينة متاحة والله ناقصة فيونس ولا الفيونس ذكره معاش طالع، الخطر جدي وكانت وجدتك راهي كانت طيب في برمة متعطين وتاكل في شويه معناها قمح وشويه شعير، وكانت تحمد ربي صباحا مساء وكل صباح ويوم الحد كما يقول فيها، والناس يعني بك الطيبه ذيك وبك الاخلاق الجميله يعني كسبوا محبه الناس واحترام الغير، يعني الناس تحبهم ويقول لك نفزاوه راهم كرام وراهم يعني بك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بشق تمر، كانوا يتصدقوا حتى ب فهمت يقسموا حتى الحسيه حسيه معناها يتعشوا عليه. عاد المراه كانت عندها زاده كما قلنا على تغني، وكانت تتلم داك النسيف في الرغيطه كما حكينا بكري. عاد واحد منهم قالت يا قرداش اي على قرداش، هي قالت برشا ايه القرداش يرغي للسمي ونجومة يقصد على الراقد يحير نومة، القرداش يرغي للسمي ويعيط واللي يقف حذاي أراه مخيط. هذه قبل تلقاها في الرغات يقولها أنت مخيطة ولا ككلمة مخيطة ذيك معناها يعني زي معناها زي أنت كمخطة. فما مكالمة زهير نخذوها. ألو على سلامة نكتة نهار اليوم ونقول لك يا مطر يا خالتي صبي على القطاي قطايتي مدهون زيت الزيتون اللي يا عروسة بنت هز حلام الطاح عليها بتلا رياح بوسة دي إلخ إلخ إلخ. شكرا ليك يا جنات، أكيد صوت جنات ها كان مش غير أكيد. شنو حالك زي لذات ويالي الله يعيشك حنا بركيك الحمد لله إن شاء الله مبروك علينا مطر وإن شاء الله يا رب يجعلها غيث النافع على ظهر أمين ورب إن شاء الله يعطف علينا سيدي ربي فيها الطقس يا ربي يا ربي إن شاء الله ربي معنا بحول الله وأكيد الغيث نافع وين تصب معناها ترحم بحول الله كما قال هارون الرشيد أمطري أين شئتي في خراجك راجع لي وقت كنا عرب وكنا دولة وكنا يعني دولة تخافنا الأمم تو لنا يعني أو يطبوا فينا بالكرة كما الله غالب أخوي علي اليوم على ذكر الفنانين بتاع قبل قبل أذكرت عرش آلي مشهور اللي هم مشهورين بالذكرى تحية خالي صهوة خاصة الخوية بشير دوف نعم مشهور عن بشر ذاك فعلا فنان عظيم غني عن التعريف الذكرى وكيف يهز النجنوقي وأي تقسيم طاغونا يا راهوي يكون فنان فيه ويبدع باللبس العربي يبدع بالذكرى إلى جانب علي مشهور ولد عمه أي حكيت ندى على كل عرش وكل دار يكون فيها إنسان صاحب ضحكة صاحب نكتة أي نعم أحلي كان عندنا عنصرين عنصر الرجال وعنصر الإناث. عنصر الرجال الله يرحمه سيدي عامر ما يبقاش في محفل إلا ويخلي الانطباع الذهي عليه وفي الضحكة حتى لو كان محضر نتاع جنائز إلا نضحكوا فيه. وربي إن شاء الله طول عمر بدر عمتي اللي هي في عنصر النساء اللي ديما ذر يعني أخواتها متلموا عليها عمتي باش تضحكنا وكل شيء. وفي دارنا عندنا نقطة اسمها نعناع عنال وعلى ألعاب قبل كنا نلعبوا بالكريت كنا نلعبوا بالكرموس كيف يبدأ صغير أخضر نعملوه في الحفرة ونبدأ نلعب بشوكة يا جنات حضرتيش للرغيطة متاع ولا حضرتيش حضرت الرغاطة آخر مرة عملنا فيها رغاطة في دارنا، كانت في في أواخر الثمانينات، نهار مات عم حمادي بالهذيل الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. إيش غنوا؟ إيش غنوا في الرغاطة؟ عندك فكرة؟ وقتها كانت ملمومة، ربي إن شاء الله طول أعمارهم وخياتي ويهنيهم، عزيز عقاب وبي رزيق وجميلة جميلة روين ونور حمودة وسعدية أختي، يعني البنات نتاع الجاهة، وكانت ديما بيا طيب التاي وتغني عن نوار يا بيا، وما نعرفش يعني الأغاني نتاع الخاصة بالصوف. يقولوا يا أسماني، يقولوا الصوف يا أخت بار يدور بنات صغار، والصوف وسط الهدة يدور بنات تهدى، وبعد يقولوا يا راقدة يا مرقودة نوضي هم حمى باردة أي طبطبت المغارف جات قدامي قاعدة. هي المرة الأولى، هي المرة الأولى قلت لها يا راقدة يا مرقودة قوم يا حمى باردة، لقيت غربالين وانت قاعدة راقدة. زاد قلت لها يا راقدة يا مرقودة قوم يا حمى باردة، غزلت مغزلين وانت قاعدة راقدة. قلت لها يا راقدة يا مرقودة قوم يا حمى باردة، طبطبت المغارف جد خطر وقت هم وقت الماكلة دي وقت الفطور تغيب الهوش. نعم كانت أجواء جميلة يا جنات في هالمجتمعات هذه حلوة. كنا حتى أنت تتكلم كنا البنات بنات جنعورة نتلموا وإحنا صغار نعملوا خلاطة، كل واحدة يجيب حاجة من دارها، كنا نعملوا الغمابة، كنا نستنوا في المغرب باش يذن، كنا برشا حاجات ما إحنا عملوهم اللي هي تو مفقودة عند الذر. كنا نلعبوا بالحكايك بتاع السردين نعملوهم كروسه ونجروا بيهم، الرمونات بتاع البسكليتات نعملوا لهم لوحه فوق منهم ونبدو نلعبوا نتزحلقوا بيهم. هو الذر صار تونا سبونج بوب ولا شو اسمه ذاك، هو كان سبايدر مان ودخلت على الالعاب العنيفه الكل يلعبوا فيها. اي فعلا على كل جنات تحب تقدم تحيه ولا عندكش فكره على بيت شعر من المكونات نتاعها؟ تفضل. ما نعرف الا الاوتاد يعني والخيمه اللي مش فليج هو اللي ينصبوه بها، اما اساميهم لا ما نعرفش الحق. هاي خدمين تحيه ملاي. اليوم اجمل التحيه كما قلت لك لاخويا بشير دوف، ربي يعطيه طول العمر وان شاء الله يكمل يفرح بالصبايا اللي مازالوا يهزهم في المزورات بلبسه العرب اللي تهنكر فيها ان شاء الله، وذكرته والصياحه كما يقول هو. تحيه الجنعره الكل، وبجاه الامطار اللي صبت اليوم ربي يشفي بابايا ان شاء الله ويشد لنا في صحيحته ويطول لنا في عمره. امين. خالتي هنيه فلفول ونقول لها ان شاء الله عمرتك مبروكه، وان شاء الله في حجه وان شاء الله في مأهم يا ربي، وتشوفي در سعديه ودر نجاه في اعلى المراك ان شاء الله ربي يهنيها ان شاء الله. وان شاء الله في ان شاء الله نهار نسمعوا ويحكوا في جنعوره على عمي محمد جوادير اللي خل أثر الطيب في جنعورة حتى. فعلاً هو. فعلاً ربي يرحمه إن شاء الله، وكان يعني شخصية افتراضية في جنعورة، ونحب زادة من خلالك أنت نحيي البشير الدوف الفنان المتأنق. البشير ديما وقت اللي تشوفيه في حضرة ولا تشوفيه في محفل تشوف البشير يعني متأنق وأنيق وتلقاه معناها كل لبسة حلوة. عربي عربي يعني. فهمتي تزيد شطر متاعه، هو إنسان متخلق يعني خلاقها، هو فنان بخلاقه وبي يعني الصنعة اللي يخدم فيها، وحتى يعني الناس كل تحبها في قبلي، وإن شاء الله ربي يعطيه طولة العمر والصحة يا رب. شكرا لك يا جنات، يعطيك الصحة. شكرا لك. كما قالوا الناس لولا والناس يعني على النجع وقالوا برشا كلام، قال بن عون الصلاعي قال تمنيت شهوة خاطري مرادة، سنين نبت سنين باهية والنجع كيف العاد. اي تمنيت شهوة خاطري لو كان النجع راحل والعرب بصفف وكل بيت ذودة بالغنم مليان ومئات ناقة مهولاتش خلف. وبعد يقول يعني هو يوصف في طريقة البداوة وكل نجع متاع العرب بداية، ويقول والخيل قدامه فرس وحصان ومئات وابة من الشعير علف. شوفك لا مركب على الكوت أزرق ميصل من خيار الخيل، بوباه من الرنوط وما أصيلة ميصر التصيل. يعني حتى هذا يوصف في الحصان اللي تاع النجع هو باباه من الأرنوط يعني ما يتمنى فيها الخيل هذايا اللي هو بن عون الصليعي عندهم منهم ديوان وهو شاعر من شعراء أهلنا الصلاع اللي يعودوا للقطعاية ولقبيلة التغريب. زاد برشا قال الطيف الملوح قال العزبيت مشحط بعمد وساعي مد وله في قصر مشيد. هذايا كانت العز يعني من العزبيت مشحط بعمد لكن البيت هذاك يبدأ يعني الخيمة ذيك وكالدنيا وله في قصر مشيد. خلوا أخوي القصور لمله احنا يكفينا هالبساطة وهال يعني هذايا والقصور كما يقولوا فيها لمله خطر البيت الشعر هو اللي صنع الحضارة العربية والناقة والجمل والخيل هم اللي صنعوا الحضارة العربية الإسلامية وهم اللي صنعوا التاريخ العربي. لا صنعتها لا مرسيدس ولا بيام ولا ميتشي ولا صنعتها يعني كانت صنعوها على في اللوح المحفوظ وصنعوه في صدورهم وبإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبيانهم بانتمائهم لأرضهم ولهويتهم ولدينهم. وذاك علاش يعني بقوي إلى حد اليوم الناس هذا صمدين في وجه كل الغزاة وجات جيه التتار وجات الحروب الصليبية وجات يعني كل وجاية جات للفرنسيس والاستعمار وبقينا ما زالت الخيمة وما زالت النجع ما زال نغنوا ونقولوا يعني نجع القبل ساقر حل وهزق شاشة فوق البل. وكما قال الشاعر العربي يقول لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت في الدجى الإبل فرخصت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين ينهمل ودعت ببنان زانه علم ناديت ما حملت رجلاك يا جمل. أي زهير لو كان ناخذ مكالمة ولا ونخرج الفاصل أي كمل تليفونك وكما نعود باش نحكو. زاد كما قالوا العرب زاد على هالمجتمع هذا البسيط وهالصغير كان متمسك وكان يعيش يعني وفر يعني القوت وكان يعني القوت من المزارع ديما نحكي فيها ونقول يعني راهو القوت لازم يكون من المزرعة نتاعنا من الغابة من الشارب من السقي بالفلاقي ما نمدوش يدانا للناس الاخرى يعني ما نمدوش يدانا باش يجيبونا القمح من برا ولا كذا. نشوفوا تو معنا في المدة الاخرى حتى الفسائل نتاع الزراعة كانت بدلت كانت الناس المخزون الغذائي تسفيه وكان الدلاع زاد اللي كانوا اهلنا دسينا زراعة وكابوا وكانت البطيخ وكالدنيا للأسف الشديد يعني هزوه وجابونا زراعة اخرى مستعمرونا بها حتى وصلنا الى الامن الغذائي والامن يعني القمح والشعير وصلنا ان يجبونا في زرع مش عارفينها. لكن كانت المجتمع هذا الصغير كان عنده نجع ذاك كان يحرث ويدس في النعمه ويدس في وكان معناها مؤمن بقدراته باش نجي مواصل الحياه. باش نوصل حكايتنا اخرى مره اخرى ونعمل استراحه غنائيه ثم نعود. يلا تمنيت قد أشور الحبيبة نحطه، ولا قال تمنيت قد نجع الحبيبة نحطه، نصيفه ونخرفه ونشته. وكانت الشعراء ويعني الناس اللي تغني على النجع وعلى صبايا النجع، وكان الأفراح دائما كما قلنا احنا انطلقنا من المطر، وكانت المطر وقت العام يكون يعني ممطر تكثر فيه الأفراح تكثر فيه الأعراس، على خطر المطر هو يجلب يعني للزرع والزرع، وإذا كان توفروا الزرع والزرع أكيد باش يرزم الطبل. والطبل ما يقولوا ساعات يقولوا ناو رزم عليه الطبل، يقولوا راه الكسكسي، وخاصة إذا كان يكون كسكسي قمح، خاصة تو يعني اللي نجم ياكل القمح في هالسخانة في هالبرد، يعني رام جدودنا في الوقت ذا ياكلوا في القمح والتمر. بالنسبة للتمر اللي كان عنده شوي عليق وشوي زيت زيتونة يفطر به الصباح، وتوي يشوف خلطوه حتى 6 تحت الصفر ما عادش يعدل عليه. ناخذ مكالمة زهير. هيا سيدي ألو عسلامة. هلا علي، شنو حالك؟ مرحبا بك. لباس تقريب تقريب كان صدقني ربي صوت محمد. ايوه هو بنفسه. ايش احوالك؟ ايش احوالك؟ والله هاني كنت عم بنت البداوة هذه اللي تغني، الله يبارك الله فيكم الاغنيه الحلوه. يعطيك الصحه محمد، ايش احوالك؟ شنو رايك اليوم في الحلقه نحكوا عن النجع وال يعني جايك الحكاية هذاك علاش يعني بربي بلغني السلام للجماعة اللي معاكم ربي. بارك الله فيك وصلي يا محمد. محمد عديهولهم تو مني ني سلام أخوي. ايوا وصلي وزوير يحييك زاد بالمثل. عم محمد مازال نجع الغياليف يعني مازال عندك في الذاكرة لو كان تحكي لنا عليه ترى؟ والله شوف كان نجع منين كان النجع يقولوا كما يقول الشاعر كان يبدا يهاجي كي يبدو يحصدو. اي يقول النجع قالوا سدة. اي والنجع في حاسة ما نعرفهاش دوري كماش. النجع قالوا في حاسة ربيع سدة وفاقدين كانت ممكن مزانه يا حسرة. منين كانت البدوية سي علي؟ اي كان فيها رونق عجيب ياسر، كانوا يعملوا حاف من تالي وحاف من قدام هيك وخلوا فضامة بناتهم. أي. ويقسموا الأولاد انت عين الدوار التالي والدوار الثاني ويعملوا كورة كورة متاع المعقاف يقولوها تو. أي. وتظهر النسوين توقف اللي يغلبوا يظهرتوا عليهم يا حسن ويذبحوا لهم علوش. أي. يا نار. اللي يغلبوا يذبحوا علوش. اللي غلبوا صار اللي خسرين هم اللي يذبحوا. لا اللي خسروا هم اللي يذبحوا. هاي شوف كيفاش بنا يخسروا في الماتش وزيد يذبحوا علوش. اي المهم شوف سي علي. اي هاك الحياه هذيك مشت راحت ما قعدتش. مازالش منها معناها في مجتمعنا هذا يا عم محمد، مازالش معناها هاك الرحمه لبناتهم وك الضحكه وك الالفه ذي مازالش موجود عندها تو علاش انقطعت يعني؟ طبعا طبعا وقت اللي يتلاقوا الانداد ويعرفوا العهد القديم هذاك. اي بعد النهار يحكوا كان على البيت وعلى الخيمة وعلى الجمل وعلى الفرس وعلى الورادة وعلى الحطابة وعلى وعلى وانت ما تعرف. اي لكن حكاية المدينة هذيك اشبينا كل اشبينا محمد كل واحد شد داره تو معاد بتلفت على اخر التيل علاش تو تو كركنا كيد دجاج المريض عاد اسمع حتى الفنجان كيما قال للمرزوق يعشش فيها الفار مشت راحت والله حق يا اخي انسيناها مشت ايامنا عاد الجمله. اي شوف اللذه والعشق نتاع بيت الشعر. اي ثم واحده هذت في قبلي يعني ايوه وبنتها معروفه هم يعرفوها الجماعه اللي معاك بشره. اي مرت عبد الله بن سميده. اي بقى من غير ذكر الاسماء. اي فهمتني. ايوه لا هي مرة عاد ما ليس أنا ذكره. أيوة كم بنتها عاد معروف. أي المهم وقت اللي خذت في قبلي في عدي والدروج وهي لمان وفي رياسر. أيوة عاد رقتلها أنا قاعدة فوق السطحة قدام الدار وهزاتها على طول صوتها. مش قالت مش هاني جايك. مشي شرق على النصر اللي قصارة من نقطة عمل الدورة على النزلة الوطنية ورقيل السوق. هذا الصوت هذا صوت اي تقول مليت من رقي العلي ودروجة وكبد على البيت الشعر ممروجة. الله الله غمتني كيت الشعر كانت فيه نحوة يعني نعم نظل فيه نظة في عزيز حمون نعمة اي والغنم متمد وتروح والبل والسراح والورادة والحصابة والهيلمان لا يهم من الدنيا تلقى عنده ستة دور وتلقى تقول عنده 60 مليون اي نعم اي نعم كيف يحلوش اي بستة دور ولا بربعة دور ولا يقول لك يا خوي فلان عنده ستة دور وحرفيته يدير فيها في الحرفية عنده اي اي كانت نحو كبيرة ياسر الناس مسخنة وعنده قناعة الخيمة كانت تكسب القناعة فعلا فعلا هذا هو بيت القصيد صحيح هذا هو فهمتني أكل أكل جوا ذاك وأكل قناعة وأكل لهو وأكل عيشة من الصحراء ما يعرفوش هالخضار وما يعرفوش هالصلاطة وما يعرفوش هالطماطم وما يعرفوش كان في الصيف ممرضوش كانوا ممرضوش قبله لا لا لا لا مستحيل الراجل أسمع أي من من من القاعدة الصحية علي بن الحاج هذا بابا الناصر الله يرحمه اي يهز الرحاله معه ويهز له بالعجيله يحطها له في جنب البعير يلقي لها ولده ركبته ويجيب الاخرى واحده علي بن محمد بن الحاج يا حسره يا حسره من الصحه كانت الناس الواحد يوثق البعير من غبغوبه يكسر لك رونته يلويه اليوم ما قعدناش مشينا هبينا هبينا حق والله هبينا هبينا هبينا زيت السانق وهبتنا الطماطم من علينا عليك هو سيدي علي والله نسمع فيك تقول تعرف ايش حاجه على بيت الشعر هي اعطينا هي هات اعطينا هي نسمعوك هي في سؤال هي نسمعوك هي مين تكون ترى ناس يتركب هي اولا يتركب من الفلشان ايوه ثم عملوا له طريقه عريضه في الوسط هي وقنطاس قرطاس عود كبير فيه نقب في الاطرف ونقب في الاطرف ايوه ويعمل له زوز ركائز نجهدات هكا اللي قلت لك اني يجيش من عود يصب ارماع اي اي ركائز بيت اي اي نعم يسموهم الركائز اي صحيح وبعد يعملوا العمد الشراع الاول والشراع الثاني اي ويعملوا الطنب الاول يجبدوا به البيت من قدام والاخر مقابله من ثاني ثم الاوتاز نتاع الرفع ايوه نتاع الرفاس نتاع البيت اي وعملوا بالعميرة ذاك ونحبلوا يجبدوا الفليج ينشحطوا ينزوه بالركايز يولي بيت يسمى الشارب شارب البيت والطنف والشراع والخلق ايوه والرفة اي هكذا يقول له درك علي كان جار الرفة فعلا والله صحيح بهم هيك هو يعني يعطيك ساعة قدمنا تحية سي محمد قدم اي والله نقدمكم تحية فردا فردا بدون تخصيص اخوي وحني زاد وحني قدموا لك تحيه كافه طاقم الاذاعه وانت نعم شوف شوف تعني نعم ربي يا فاطمه شعادي اي فاطمه اي فاطمه شعادي سلم لي عليها وندور نستفسر منها اذا كان قد نتصل بها باهي باهي باهي باهي تعال نجيبوا لك المراه ونجيبوها لك هي اصلا ثم ثم عهد قديم تاع علاقه تاع عائليه قديمه على كل تون كلمه زميلتنا فاطمه الجعيدي وهي يعني يعني على البنويت الاخرى معكم والاولاد فرد فرد شكرا لك يا محمد الدكتور ان شاء الله ربي يوفقكم وديما اعطونا اغنيات حلوين باهي باهي حاضر حاضر حاضر لما حويجات يجيبوا فيهم اني ما همش عاجبيني هذا الفتريش هذا تو نقول لهم عاجبونا الفتريش هذاي ها وزهير اسمع فيها تو على كل مشكروك يا محمد اقول لعمك محمد قال لك ان شاء الله ليلتك سعيده وعامك مبروك شكرا لك هو زاد يحييك بيده يعطي الصحه شكرا لك يا محمد يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه ورد بالك على السقعه هذا والله توهاني تنعوشت وعرقت كي تكلمت معكم الحمد لله باقي مغموم من الصباح والله من الصباح لنص ان شاء الله بس ان شاء الله بس ان شاء الله بس والله نتمنى نزوركم نهار من النهارات ان شاء الله مرحبا بك كل وقت هكا مستمعينا الكرام يعني وصلنا الى تمام حلقتنا اليوم ان شاء الله كنا سلطنا الضوء على النجع والمجتمع الصغير هذايا المجتمع المتماسك المجتمع المتحضر اللي عنده اخلاق العروبه والاسلام اللي عنده يعني الخو يهز خوه وجار يهز جاره ويا ما يكلش عليه الماكلة، وكانت خيانة وناس كل وقلوب صافية ما حايزاش حقود. المجتمعنا تغير رغم يعني الحضارة ورغم التقدم ورغم الفلوس ورغم الكراهب، لكن بدينا كل واحد باطة براسه، كل واحد شاب شيرة وشاب شكيكة، وهذا معناها تأثر على يعني على البلاد الكل. احنا قديش اللي كان شوفوا روحنا مثلا 10 ملايين، احنا يمكن فينا زوز هجوا التو ما زلنا ما لقيناش حل ها ومنا وهذا هذا وهذاك. وشوفوا الدول الاخرى، الهند 800 مليون سك يعني ما نجوش حتى في دشره من شر. يعني نحبوا اخلاق النجع واخلاق الدوار هذايا اللي كانت توفر في مجتمعاتنا، في مجتمعنا هذايا التونسي، والناس كل تحب بعضها والناس كل تخاف على رزق بعضها والناس كل تحترم بعضها. بحول الله رانا نمر الى الامام ونمر ببلادنا الى يعني طريق النجاة. نقول لكم ان شاء الله عديتوا معنا وقت جميل، ان شاء الله ما نجمش تحصل علينا، ان شاء الله نعتذروا لها مره اخرى. نقول لكم بالنسبه لعم محمد كان اتاع على جميع يعني ادوات الخيمه، ان شاء الله ارد بكم على الصقع وحتشير، وكما قلنا مبارك كانوا جدودنا ياكلوا في القمح والشعير وياكلوا في الفطيمي وملاها ويلبسوا في حاجات مش كبيره ياسر، ولكن الحمد لله يا رب ان شاء الله اعطيكم الوقت الطيب، يعطيكم الصحة ويعطيكم العافية. وأقول لكم في نهاية الحصة، ما في البداوة من عيب تذم به إلا المروءة والإحسان والكرم. ها أخيكم علي العبيدي، يستودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه، وسلام عليكم وسلام لكم.